لو كان الناس كلهم متساويين في الغناء لما وجد هؤلاء الأغنياء مصرفا لأموال زكواتهم، ولكن الله من حكمته أن فاوت بين الناس في المكاسب وفي الحيل وفي جمع المال حتى يجمعوا أموالا يكونوا في حق ويكونون بذلك أغنياء، فتؤخذ منهم وتعطى للفقراء. وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم دليل على أنهم يعطون من طلبها ممن بعث لذلك، وإذا لم يأتهم من يطلبها أخرجوها بأنفسهم. قد لا يأتيهم من يطلبها من العمال والجباح كزكاة الأموال الخفية، زكاة النقود وزكاة التجارات وما أشبهها، فالزكاة فيها واجبة. ولكن إذا لم يأتهم من يطلبها من يبعثهم السلطان لجبايتها أخرجها هم، حسبوا ما عندهم وعزلوها وأعطوها لمستحقيها من ذوي الفاقة والفقر الذين جعلهم الله أهلا لها. ثم نهاه عن الظلم بقوله فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال نفائسها وخيارها، إذا كانت أموالهم من المواشي مثلا فلا تأخذ خيار المال ولا تأخذ نفائسها فتكون ظالما لهم، ولا تأخذ من الوساط لا تأخذ من الردي فتظلم بذلك الفقراء وتعطيهم دون ما يستحقون، ولا تأخذ من خيارها وجيدها ونفيسها فتظلم ذلك الغني وتأخذ منه غير ما يجب عليه، ولكن خذ من الوساط. إن الله لم يكلفكم خيار أموالكم ولا يقبل منكم شرارها، ولكن الوساط. ذكر العلماء من الخيار مثلا السمينة التي هي الغاية في السمن، أو اللبون التي هي الغاية في ذلك، وكذلك الرمى التي تربي ولدها وأولادها، وكذلك فحل الغنم الذي يحتاجون إليه وهو عندهم نفيس وما أشبه ذلك. وذكروا من الردي أنه لا يقبل كيس لأنه غالبا قد يكون رديئا، ولا تقبل هزيلة ضعيفة ليس فيها مثلا مخ أو ليس فيها ما يرقم فيها، بل يدفع أو يأخذ من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. وإذا أخذ من شراره ظلم كما قلنا الفقراء، لن يأتين إلا أقل من حقهم. يقال كذلك أيضا الإنسان الذي يدفع زكاة ماله من نفسه، إذا كان عنده مال مثلا فيه جيد وردي مثل التمور التي يجنيها أو يجزها من نخله فيها جيد وفيها رديء وفيها متوسط، فلا يعطي الفقراء من خيار ماله، يعني ما يلزم بأن يدفع من خيار ماله لأن في ذلك ظلم له، ولا يدفع من شرار التمر ورديئه وحسفه وما لا رغبة فيه فيكون في ذلك ظالما للفقراء، ولكن من وسطه وأغلبه. هذا هو الأصل. فإذا أخذ إذابي خيار المال ظلم ذلك الغني وأخذ منه ما لا يستحق، يخشى عليه من دعوة ذلك الصاحب صاحب الغنم أو صاحب الإبل الذي أخذ منه شيء زائد، وإذا دعا بينه يعتبر مظلوما. فلذلك قال واتق دعوة المظلوم، إذا أخذت منه ما لا يستحق فأنت ظالم له وهو مظلوم، فربما يدعو عليك وتجاب دعوته فدعوته ليس بينه وبين الله حجاب، أي أنها لا تحجب عن الله إذا يرفعها فوق الغمام ويقول عزتي لأنصرنك ولو بعد حين، أي لأنصرنك أيها المظلوم تقبل دعوته ولو بعد حين. فليتق الإنسان الظلم. الحديث عام في أن المظلوم يجاب تجاب دعوته سواء كان الظلم بأخذ ما لا يجب عليه الزكاة أو بغير ذلك من أنواع الظلم. حديث أبي سعيد سيتعلق بمقدار النصاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في حديث معاذ فقال تؤخذ من أغنيائهم. من هو الغني؟ الغني حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه الذي يملك من الدراهم 200 درهم، والدرهم قطعة من الفضة كان يتعامل بها معروفة الوزن. ومن الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار قطعة من الذهب معروفة كانت متداولة ومعروف قدرها. وقدرت الفضة بأنها 56 ريالا سعوديا بالريال الفضي المعروف قديما الذي صنع بعهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان مكتوبا عليه ريال عربي سعودي واحد. اما بعد اختفائه وقيام هذه الاوراق النقديه فيعتبر قيمته 56 من الاوراق ما دام انها موجود من الريال الفضي، فينظر الى قيمته. كان إذا طلب ريال الفضة كم يبذل فيه من الريال الورقي؟ هل يبذل فيه 10 أو 20 أو 30 وتضرب فيه 56؟ فما بلغ فهو نصاب الفضة. وأما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا، وقدرت أنها من الذهب الجنيه المعروف 11 جنيها ونصفا. الرسول عليه السلام ذكر هذا الفضة فقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع أوقية من الفضة، والأوقية 40 درهما، وخمس الأواق 200 درهم. فيخبر بأن من كان عنده أقل من 5 أواق أي أقل من 500 درهم فلا زكاة عليه، لأنه فقير ليس عنده إلا ما يسد حاجته ولا يصدق عليه أنه غني. أما الإبل فقدرها 5، ليس فيما دون 5 زوج صدقة. الزوج تطلق اسم لا مفرد له، يعرف الزادية بأنه الإبل لأنها تزاد عن الحيام ونحوها، ويقول ليس فيما دون 5 من الزود صدقة. أي إذا لم يكن له إلا 4 من الإبل فلا زكاة عليه، فإذا بلغت 5 ففيها زكاة، وزكاتها من الغنم واحدة من الغنم. أما الغنم فأقل نصابها 40 من الغنم ففيها شاة، ولم تذكر في هذا الحديث لكن ذكرت في حديث واحدة. أن الخارج من الأرض فإن العادة أنه يكال ويقدر، فيقول في هذا الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، وخمسة الأوسق 300 صاع، والصاع النبوي مثل الصاع الموجود عندنا إلا أنه يمسح مسحا ليس يجعل عليه علاوة، إنما يمسحونه مسحا ثم يفرغونه. فقدرها العلماء في هذا الزمان بأنها 270 صاعا بالصاع الموجود الذي له علاوة، لأن الناس أصبحوا يشيلون ويجعلون علاوة، فيكون من كان عنده زرع حصد منه أو صفى له منه 270 صاعا

كان عنده تجارة وقد منع وتعلل بأنه كان قد هدى نفسه وقد هدى من أخيه لما أسر ببدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل زكاة عمه وقال هي علي ومثلها معها، وقال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أي أخو أبيه، أي هو أبو وأبوه صنواني، والصنوان هما الفرخان اللذان ينبتان في أكل النحلة. يقال مثلا في هذه النحلة صنوان يعني فرخان متساويان. يقول إن الرجل وأخاه بمنزلة الصلوين ينبتان في أصل النحلة، فهذا معنى كونه عم الرجل صنو أبيه. تحمل عنه هذه الصدقة وأداها عنه، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يتحمل الإنسان صدقة الفرد عن قريبه. وقد زعم بعضهم أو روي في بعض الروايات أن العباس كان قد قدم صدقته، أنه تعجل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا كنا قد احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين، فلذلك قال هي علي ومثلها. ولكن ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تحملها عنه لقالته. وأما حديث المازني فكان ذلك في غزوة حنين، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة وغنم ونائم وأموال من حوازن، ورجع من الطائف بعدما حاصرها 40 يوما. بعد ذلك قسم تلك الغنائم وأعطى رؤساء القبائل، أعطى الكثير منها لرؤساء القبائل كأشراف قريش وبعض أشراف العرب، فأعطى عيينة بن حسن 100 من الإبل، وأعطى العباس بن وأعطى الأكرع بن حابس 100، وأعطى العباس بن مرداس مثل ذلك ونحوه، وأعطى أبا سفيان كذا، وأعطى الحارث بن هشام، وأعطى صفوان بن أمية، ثم أعطاه، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، ولم يعطي الأنصار. الأنصار رضي الله عنهم ممن قاتل معه قتالا شديدا، وممن دافع، وممن أبلى بلاء حسنا، ولم يعطهم شيئا من تلك الغنيمة. ووكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. فهوي أنهم أو بعضهم أنكروا ذلك وقالوا يا رسول الله لرسوله يعطي صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم أو جمع جماعة منهم في قبة، فخطبهم بهذه الخطبة التي يذكرهم فيها فضل الله عز وجل، فأخبرهم بأنه وجدهم ضلالا يعني ضالين مخطئين الطريق على خطأ، فدلهم الله به وهداهم. وجدهم متفرقين متقاتلين متناحرين فهداهم الله به، وجمعهم بعد ذلك التفرق، ووجدهم عالة يعني فقراء في غاية من الإعواز، فأغناهم الله به بما فتح عليهم. يذكرهم بذلك، وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، أي المنة لله، الله ورسوله هو الذي له المن وله الفضل، ورسوله كذلك لا منة لنا. ثم إنه استجوبهم وقال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا،

وإما أن يرجع منهم إذا أعطوا من الزكاة جمعوا زكوات أقوالهم وجبوها فيعطون منها، وإما أن يقوى إيمانهم، وإما أن يسلم نظراءهم من الأكابر والأمراء والقادة والسادة إذا أعطوا، أسلم ذلك الأمير وأسلم ذلك الثاني والثالث رغبة في العطاء وفي المال، وإما أن يعطوا لكف شرهم إذا كان يخشى منهم الانقلابات والشرور ويخشى منهم الفسق بالإسلام وبالمسلمين، أعطوا من المال من زكاة أو من بيت المال أو نحو ذلك ما يكف شرهم. فهؤلاء هم المؤلفة، مثل هؤلاء الذين هم قادة في قومهم. فإن هذا الرجل الذي هو من قادة العرب يقال له زينة بن حصن كان من أشراف العرب، وكذلك الأقرع بن حابس كان من أشراف قريش وأمرائهم، وهكذا العباس بن مرداس كان شريفا مشهورا في سليم، ولذلك لما أعطاه أقل منهم. روى مسلم أنه أنشد شعرا يقول فيه: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصنا ولا حادثا يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما من يحفظ اليوم لا يرفع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، وكل ذلك لكف شرهم ولأنهم ذولة ولو نجدة يرجى أن ينصروا الإسلام وأن يكف من ذلك شرها. هذا حكم المؤلفة قلوبهم، والصحيح أنهم لاقون إذا احتاج إليهم أعطوا، وإذا لم يحتج إليهم فلا حق لهم لا في زكاة ولا في بيت مال.